مع الشيخ عمر شمام كل يوم جمعة من 11 نصف نهار على نبزاوة أفام. قوي إيمانك، قوي إيمانك، قوي إيمانك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وعلى صحابته أجمعين ومن سار على هده واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وسلمت وزدت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. نحمده سبحانه أن جعلنا من أمة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، نحمده سبحانه ونثني عليه الخير كله، لا نحصي ثناء عليه، وكما أثنى على نفسه فله الحمد وله الشكر. مستمعات نفزا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم ونلتم من الجنة نصيبا. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم أن يجعلني وإياكم من ورثة جنة النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نحمده سبحانه على كل حال ونعوذ به من حال أهل النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سادتي وأحبتي، تقبل الله مني ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا وعليكم هذا الشهر الفضيل بالصحة والعافية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا فيه على الصيام، وأن يعيننا فيه على القيام، وأن يعيننا فيه على صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه وحده. يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ربنا سبحانه وتعالى ييسر على المؤمنين، ربنا سبحانه وتعالى يخط في كتابه أن الصيام قد كتب على هذه الأمة الفاضلة دون استثناء من سياق الأمم، كتب عليهم الصيام كما كتب على الذين من قبلهم. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن جعل هذه الأمة الخاتمة في سياق الأمم التي سبقتنا. نحمد الله سبحانه وتعالى على أن جعلنا من أمة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وقول الله سبحانه وتعالى يتقون قول يستدعي الوقوف عنده، لنفصل في معنى التقوى وورودها في القرآن في أكثر من آية. هذا هو موضوع حديثنا هذا اليوم، سنخرج إلى فاصل ثم نعود، فلا تذهبوا بعيدا. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، يا الله. يا خالق الأكوان يا رباه، يا واحدا لا نرتجي إلا هو، يا من تريح القلب إن ناداك. الله يا الله، يا الله. يا من تريح القلب إن ناداك. الله يا الله، يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، يا الله، يا الله. أنت العظيم المستعان العالي، وأنا الفقير إليك من أعمالي، فاغفر ذنوبا تاتريني يا من لا يعفو عن تلك الذنوب سواه. أنت العظيم المستعان العالي، وأنا الفقير إليك من أعمالي، فاغفر ذنوبا تاتريني يا من لا يعفو عن تلك الذنوب سواه. الله يا الله، يا الله، الله يا الله، يا الله. أعطيتني والحمد يا معطيها نعما بشكر. قوي إيمانك. لعلكم تتقون. ربنا سبحانه وتعالى علل كتابة الصوم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بتحقيق المقصد الأسنى والأعلى، وهو تحقيق التقوى في نفوسنا، في أقوالنا، في أفعالنا، في حركاتنا، وفي سكناتنا. فما التقوى؟ والتقوى لغة هي من الوقاية والصون والحماية والجنة. والتقوى اصطلاحا أن يجعل المسلم وقاية بينه وبين غضب الله سبحانه وتعالى وسخطه، وذلك باتباع أوامره وطاعته سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه وزواجره. وقد قربها أبي بن كعب رضي الله عنه لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في صورة حسنة لطيفة، عندما سأله ما التقوى يا أبي؟ فقال: يا أمير المؤمنين، أما سلكت طريقا ذات أشواك؟ قال: بلى. قال: فماذا صنعت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: فذاك التقوى. ببساطة، أن التقوى عندما يسلك الإنسان في معترك الحياة وخضمها وتلاطمها وتشعباتها، فلابد أن يكون حذرا حتى لا يصاب بأشواك المعصية وتشوهات الذنوب. انظروا ببساطة، قال: يا أمير المؤمنين، أما سلكت طريقا ذات أشواك؟ قال: بلى. قال: فماذا صنعت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: فتلك التقوى. هذه هي بالضبط التقوى، أن يشمر الإنسان على جاه على ساعد الجد، وأن يجتهد في أن يبتعد عن النواهي، وأن يعمل بمقتضى الأوامر من الله سبحانه وتعالى. فالتقوى إذن هي تشمير واجتهاد، أن تعيش شديد الحذر، أن تعيقك الأشواك، والمقصود به هنا المعاصي والذنوب، من بلوغ مرضات الله سبحانه وتعالى. ولابد أن يجتهد الإنسان أيضا في اتباع الأوامر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعت، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فبالتالي الإنسان في مسيرته لابد أن يجتنب ويحذر من الوقوع في المعاصي، وأن يجتهد قدر المستطاع أن يصيب من الطاعات. وأبدع ابن المعتز حينما نظم في هذا المعنى شعرا فقال: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. الجبال الشوامخ ذات الصخور الشهقات العظيمة المترمية الأطراف، إذن منشأها الحصى. فمنشأ الكبائر إنما هي صغائر الذنوب، ولو تحرى الإنسان صغائر ذنوبه كان أبعد ما يمكن على المعاصي. فبالتالي الإنسان يأخذ بالحذر، بالاحتياط، أولا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، يعني محارم ربي سبحانه وتعالى هي حمى الله، يبتعدها ويجانبها حتى لا يقع في الحمى، يوشك أن يرتع فيه. وقد عرف علي بن أبي طالب التقوى من خلال أثرها فقال: هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل. عناصر ثلاث في غاية الدقة والروعة يذكرها علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. فهي الخوف من الجليل، الخوف من الله سبحانه وتعالى، الخوف من جلائل الأمور وعظيمها أن يقع فيها بالمعاني المتعددة. فإذا خاف الإنسان ربه وحسب حسابه لما بعد الموت كان أبعد ما يمكن عن المعاصي، لأن ما الذي يجعل الإنسان يتجرأ على المعاصي أو قل يقع في المعاصي، لأن الجرأة ربما شيء آخر، إنما هو النسيان. فخضم الحياة يجعل الإنسان يتلهى ويجعل الإنسان يغفل عن خوف الله سبحانه وتعالى. فإذا كان نصب عين المؤمن دائما وأبدا رقابة الله سبحانه وتعالى فلا يمكن أن يعصيه. انظروا إلى الله في الحديث القدسي ماذا يقول: لا تجعلوني أهون الناظرين إليكم، يعني ربما أنت صديق أو حبيب أو قريب، يعني قد تستحي أن تأتي معصية في حضرته، فكيف بك بالله سبحانه وتعالى؟ كيف تعصي الله وهو يراك؟ لما سأل أحد الصالحين أو سئل أحد الصالحين، سأله رجل أنه قال: هنالك معصية لا أستطيع أن أتجرد منها. قال: كل شيء نجمت، أما ثم معصية ما نجمتش نبعد عليها، هل ممكن أن أداوم على فعلها؟ فقال له هذا الصالح: نعم، ولكن بشرط. قال: فما الشرط؟ قال: أن تعصي في مكان لا يراك فيه الله. سبحان الله، لكن قدرت أن تتخفى عن الله سبحانه وتعالى حال المعصية فافعل. فانكفأ على نفسه وأدرك أن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ثم العنصر الثاني من عناصر أثر التوبة: العمل بالتنزيل. فإذا عمل الإنسان بمقتضى ما أنزل الله سبحانه وتعالى في آيات الكتاب قد حقق معنى التقوى في نفسه. انظروا إلى أم المؤمنين عائشة وهي تعرف النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه، قالت: كان خلقه القرآن، قالت: كان قرآنا يمشي. سبحان الله، قد ترجم آيات الكتاب إلى حركات وسكنات وأقوال وأفعال وتصرفات، هذا يجده في معاملاته، في علاقته بالآخرين، في علاقته بأهل بيته، في علاقته بأبنائه، في علاقته بأجواره، في علاقته ببقية المؤمنين، يعني كل هذه العلاقات تنطبع مباشرة بطابع القرآن، فيكون الإنسان بهذا المعنى قرآنا يمشي، يكون خلقه القرآن، يكون كتابا من القرآن يسعى على وجه الأرض. فإذا أدرك الإنسان هذه القيمة خوفا من الله وامتثالا لأوامره، فمعنى ذلك فهو يستعد ليوم الرحيل. وإذا كان أدرك الإنسان على أن يوم الرحيل آت لا محالة، وأن هذه الدنيا ما هي إلا دار عبور، وأن هذه الدنيا ما هي إلا محطة سيجتاز الإنسان ليجد نفسه بين يدي الله سبحانه وتعالى، يعني سؤال بسيط: ماذا أعددنا لذلك اليوم؟ أيها المؤمن، هل أعددت الجواب لله سبحانه وتعالى لو سألك وقال لك عبدي ما فعلت فيما أوليتك، فيما أوليتك من الصحة، وفيما أوليتك من العافية، وفيما أوليتك من البنين ذكورا وإناثا، وفيما أوليتك من عمل، فيما أوليتك من رقاب الناس، ماذا فعلت؟ وهذا يسأل الجميع، وهذه قضية تعني الجميع، تعني الحاكم وتعني المحكوم، وتعني الرفيع وتعني الوضيع، وتعني الغني وتعني الفقير، وتعني المريض وتعني المعافى، تعني الناس جميعا. ببساطة، هل أعددنا جوابا واضحا أمام الله سبحانه وتعالى وهو يسألنا وهو الأعلم بما نخفي في الصدور؟ يعني مش قادرين باش نكذب، ما نحن قادرين باش نخفوا أو نخفي جزء من الحقيقة، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم. ولكن ماذا ستقول للذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ فإذا كان الإنسان جمع بين هذه العناصر الثلاثة، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل، فنقول أنه حقق معنى التقوى في نفسه وفي محيطه أيضا، لأن الإنسان سيشع على المحيط وسيؤثر في الزوجة، سيؤثر في الأبناء، وسيؤثر في الأجوار، وسيؤثر في مرجع نظره طبعا داخل المجتمع وفي حركة المجتمع. إذن التقوى بهذا المعنى شيء عظيم وأمر جلل. لذلك سنتحدث على محطات ذكر فيها القرآن التقوى بمعان مختلفة، نستمتع بها في هذه الجلسة الطيبة معكم على الهواء مباشرة. فاصل ثم نعود. قلبك حنين يا نبي، وما فيش حنان على كوكبي، الشمس طلعت في الغروب لما بتزعل عصابي. قال للنبي أنا مش سعيد، عصفوري ماتوا كان ولي، صلى عشان ركعتي وفي كل عين دمعت شهيد. من الحب ليه تستغربوا، ومن الحقيقة بتهربوا، سيدنا النبي في بيت الصبي وكل ليلة بيلعبوا. نبع الفرح فاض من عينيه لما النبي طبطب عليه، وبرحمته وحنيته صف الملائكة بين ايديه. البحر تملاه الدموع وندى المحبة عالفروع، يا رسول حنان آخر الزمن تبكي الصحابة من الخشوع. للحب ناس الطيبين ومهما بعد قريبين، من غير ميعاد رب العباد ينده لهم قلبي الحزين. من الحب ليه تستغربوا، ومن الحقيقة بتهربوا، سيدنا النبي في بيت الصبي وكل ليلة يلعبوا. نبع الفرح فاض من عيني لما النبي طبطب عليه، وبرحمته وحنيته صف الملائكة بين ايديه. يا رب العالمين. رمضان يقربنا. قوي إيمانك، قوي إيمانك، قوي إيمانك. لعلكم تتقون. التقوى في القرآن، والتقوى في القرآن مقصد، مقصد للعديد من التشريعات. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وقال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فهي مقصد من المقاصد يحققها الإنسان من خلال سلوكات، سلوكات داخل المجتمع، سلوكات مرتبطة بالذات، سلوكات مرتبطة بالآخر. لأن التشريعات الإسلامية إنما جاءت لصالح المجتمع، جاءت خدمة للمجتمع، جاءت لتناغم المجتمع، جاءت لفض النزاعات مع المجتمع، جاءت لاستقرار المجتمع، جاءت لتحقيق أمن المجتمع، لتحقيق غذاء المجتمع. انظروا إلى الله سبحانه وتعالى لما تحدث على قيمتين في غاية الأهمية والخطورة: الأمن والغذاء. ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى؟ قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لما تحقق للإنسان أمنه وغذاءه أصبح مطالب بأن يعبد الله سبحانه وتعالى حق العبادة. فبالتالي لما يتحدث الشارع على معنى التقوى في هذه الإشارات الخفية فإنما يتحدث لأنه يستبطن مجتمعا متماسكا، مجتمعا قويا، مجتمعا تتحقق فيه عبودية الله سبحانه وتعالى من خلال نعمه على العباد. ربنا سبحانه وتعالى يجعل بهذا المعنى من التقوى مقصد، ويجعل منها أيضا غاية في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. معنى ذلك أن الإنسان لابد أن ينتبه حقيقة الانتباه، وأن تشعبات الدنيا ومغرياتها كما اضطرابات النفس وتشعباتها مع غواية الشيطان وما يستهدفون به من خلال إيحائه لأتباعه، ربنا سبحانه وتعالى ينبهنا إلى الطريق القويم، إلى الطريق المستقيم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم يقول: ذلكم وصاكم به، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. انظروا لما كتب علينا الصيام قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيضا هنا لابد أن نتبع الصراط المستقيم، صراط الله سبحانه وتعالى، حتى لا تتفرق بين السبل، تحقيقا لهذا المعنى العظيم. والتقوى أيضا هي الزاد، فقد حث الله على التزود منها فقال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. يعني أن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نتزود من التقوى. لماذا؟ لأن تشعبات الحياة كثيرة، والتباس الأمور على المؤمن أكثر من أن تحصى أو تعد. فبالتالي إذا كان الإنسان تزود خير الزاد من التقوى كان في مأمن من مغريات النفس ومن غواية الشيطان ومن تشعب السبل. واعتبرها ربنا سبحانه وتعالى هي خير اللباس في قوله: ولباس التقوى ذلك خير. ولباس التقوى فهي رداء، والرداء يقي الإنسان الحر، ويقي الإنسان البرد، ويقي الإنسان الشرور، سبحان الله. فبالتالي إذا كان الإنسان متقل لله حق التقوى فإنه يجانب هذه المحاذير مجتمعة. فبالتالي إذا كان لباسه تقوى فإنه لا يناله نصب، ولا يناله تعب، ولا تناله معصية، ولا يناله شيطان، لا شياطين الإنس ولا شياطين الجن الذي يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فخير لباس إذن هو لباس التقوى، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى: ولباس التقوى ذلك خير. انظروا إلى المفاضلة، معنى ذلك أن ثم رداء آخر وآخر وآخر يمكن الإنسان أن يلبسه، وأدوار يمكن أن يتقمصها، ولكن خير لباس هو التقوى. والتقوى هي أساس، والبناءات بدون أسس لا معنى لها، فهي أقرب إلى الخراب. وذلك في قول الله سبحانه وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين. فبالتالي خير أساس هو التقوى، لأن التقوى حق، وما بني على حق أحق أن يتبع. ولمسجد أسس على التقوى من أول يوم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ربنا سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: أحق أن تقوم فيه. هذا الحديث على أول مسجد بني في الإسلام، مسجد قباء الذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جعل له مسجد ضرار، فنزل قول الله سبحانه وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يطهروا. وهي ميزان المفاضلة ما بين المختلفات، يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا كان حبيت تعرف منزلتك عند ربي سبحانه وتعالى فكن تقيا، وإذا أردت أن تنال المراتب العلية فكن من الأتقياء، وكن أكثر الناس تقوى، تكن أكثر الناس قربا من الله سبحانه وتعالى، وهي الميزان، وهي الميزان. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. انظروا إلى هذا المعنى، معنى عظيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهي الغاية. فبالتالي انظروا إلى معنى التقوى كم يتكرر. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، من جديد، لعلكم تتقون. يا أيها الناس، ولم يقل يا أيها الذين آمنوا، لأن الخطاب موجه لكل الناس، إن هو إلا ذكر للعالمين، ولتعلمن نبأه بعد عين. إذن إن هو إلا ذكر لكل الناس للعالمين، ولتعلمن حقيقته ونبأه بعد حين. فبالتالي الغاية من العبادة، الغاية من العبادة هي تحقيق التقوى. وليس أدل من ذلك أن الصوم عبادة، ورب سبحانه وتعالى لما كتبه علينا قال لعلكم تتقون، وهي الهدف الأسمى من بيان الآيات، فقال كذلك يبين الله آياته للناس، من جديد، لعلهم يتقون. كله يتحقق من خلال التقوى. فالتقوى بهذا المعنى هي أمر جلل وأمر عظيم، وما زال لنا معها وقفات من خلال كتاب الله. فاصل ثم نعود. صلى عليك الله يا علم الهدى، يا خير خلق الله، فداك يا حبيب الله، نفديك، فداك أبي وأمي يا رسول الله، يا أكرم خلق الله. الصلاة والسلام عليك، وكل الوجود صلاة وشوق إليك. كلنا محمد، كلنا رسول الله، نحن فداك يا رسول الله، يا حبيبي يا رسول الله. صلى عليك الله يا خير الورى. نور ملأ الكون ضياء، وسرى في الأرواح صفاء، جمال من خير صفاتي، هو رسول الله، هو رسول الله، هو أحب الخلق إلي. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق أجمعين، محمد بن عبد الله، خاتم النبيين والسيد المرسلين، وشفيع الأمة يوم الدين. أشهد أنك بلغت الرسالة، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. إذا كان القلب هو مستودع الأحاسيس، فالتقوى هي مراقبة القلب حتى لا يعكر صفو إيمانه شيء مما يدخل به الشيطان. يقول ربنا سبحانه وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. صفاء الرؤية وصفاء سريرة المؤمن لا يتحقق إلا بالتقوى. والشيطان يتربص بالمؤمن متى غفل عن ذكر الله إلا وهاجمه، إلا وحاول أن يثنيه عن طريق الحق والطريق المستقيم. وربنا سبحانه وتعالى يعطينا الحل، الحل في التقوى. إن الذين اتقوا فقط وليس لغيرهم إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والتقوى هي وصية الله للأولين ووصيته للآخرين. قال ربنا سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهي وصية لكل الناس عبر الزمان وعبر المكان، وهي وصية خاصة من الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر ومنه إلى المؤمنين كافة، يقول له: اتق الله حيثما كنت. فالتقوى لا ترتبط بمكان أو زمان، فالتقوى في كل حركاتنا وفي كل سكناتنا. فإن نتقي الله في السر، ونتقي الله في العلن، نتقي الله في المؤمن، ونتقي الله في غير المؤمن، نتقي الله في الغني، ونتقي الله في الفقير، نتقي الله في كل أحوالنا. في حال الرضا نتقي الله، وفي حال الغضب نتقي الله. فإذا كان الإنسان بهذا المعنى فتكون التقوى ملازمة له، ذلك مصداقا لهذه الوصية: اتق الله حيثما كنت. وعن العرباض بن سارية قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فوعظنا موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل من الحاضرين: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع. فقال: أوصيكم بتقوى الله. سبحان الله. يعني الإنسان في حال الوداع وفي حال الفراق عادة يوصي بالأمر الأكثر جلل وأكثر أهمية وأكثر بال وأكثر تأثير على الحاضر وعلى المستقبل، فكانت التقوى ذلك من وصايا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى. وكان عليه الصلاة والسلام إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. فالوصية إذن دائما وأبدا يذكرها الإنسان في حال الضرورة، وهل أكثر ضرورة من أن يفارق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم يترك لنا مثل هذه الوصايا؟ حتى لا تزيغ بنا السبل ولا تلتبس علينا الطرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على الأمة في حياته، وهو حريص عليها بعد مماته صلى الله عليه وسلم. انظروا، إذا بعث أميرا على سرية أو جيش، سبحان الله، أول ما يوصيه يوصيه بالتقوى، لأنه من اتقى الله سبحانه وتعالى فإنه لا يخشى منه وسيكون خير سفير للإسلام. وانظروا إلى أمصار عديدة عبر التاريخ قد فتحت لم تفتح عنوة كما يدعي البعض، ولكنها فتحت بأخلاق المسلمين. وكم من الأمصار بلغتها الدعوة بأخلاق التجار. وانظروا إلى الصورة اليوم، صورة سيئة التي يحملها الغرب عن الإسلام والمسلمين. من أين تأتت؟ من أخلاقنا في ديارهم وفي حياضهم. معنى ذلك أن الإنسان المؤمن إذا أدرك هذا المعنى فليعتبر أن أفضل الدعوة إلى الله إنما تكون بالقدوة الحسنة. يقول مخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: فاستقم، فاستقم كما أمرت. لابد من الاستقامة على نهج الله سبحانه وتعالى. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. من اللي يفكر في اليوم الآخر وليفكر في مرضاة ربي سبحانه وتعالى وليفكر في الجنة، والذي يفكر في النار حتى يجتنبها، عليه أن يتسلح بسلاح التقوى، عليه أن يتسلح بسلاح الخوف من الله سبحانه وتعالى، عليه أن يتسلح بسلاح أوامر القرآن فيتبعها ونواهيه فيجتنبها. وكان الأمر بالتقوى وصية الرسول أو الرسل عامة لأقوامهم، فهو ذا نوح وهود وصالح ولوط عليهم السلام، كل منهم يقول لقومه: ألا تتقون؟ بعد كل ذكر لهؤلاء الأنبياء يقول لهم ألا تتقون؟ معنى ذلك أن المرجو من هؤلاء الأقوام جميعا هو تقوى الله سبحانه وتعالى. وكانت وصية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد ذلك لأصحابهم وأقوامهم وعشائرهم ومنظوريهم، طبعا إذا كنا نتحدث عن الحاكم فلابد هذا. ولنذكر هنا لطيفة من لطائف سيدنا عمر ابن الخطاب وهو يجول أرجاء مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينتبه إلى امرأة تنادي ابنتها وتقول يا بنية قومي واذقي اللبن بالماء، يعني زيدي خلطي اللبن زيديه الماء. فتقول البنية ألم تسمعي يا أماه إلى منادي أمير المؤمنين ينهان عن ذلك؟ فتقول الأم وأين أمير المؤمنين منا الآن؟ رأوا في فراشه راقد. نعم. فتقول البنية يا أماه إذا كان أمير المؤمنين نائما فالله حي لا ينام. شوفوا المعنى، حاول يستشعر معنى التقوى. هذه حادثة لها ما بعدها، هذه الحادثة أحبتي غيرت بالفعل وجه التاريخ. قل كيف ذلك؟ هذه البنية خطبها أمير المؤمنين وهي ابنة بائعة اللبن، وهو أمير المؤمنين خطبها لابنه وتزوجها عاصم وأنجب منها بنت أسماها ليلى. هذه البنت تزوجها عبد العزيز ابن مروان وأنجب عمر ابن عبد العزيز، سبحان الله، وكان الخليفة الخامس الذي أرجع للإسلام مجده والذي أبلأ البلاء الحسن في مدة قصيرة إذا قورنت بحياة الشعوب وحياة الأمم. هما سنتان وخمسة أشهر وتسعة أيام كانت فيه موازنة الدولة خريبة، كان الجيش معلق على تخوم الروم لا يجدون له مالا، كانت الدولة في عجز مدقع. في سنتين أصبح عمال بيت الزكاة يجوبون أرجاء الدولة الإسلامية شرقا غربا فلا يجدون مستحقا للزكاة، فيجعل عمر ابن عبد العزيز للزكاة مصارف أخرى حتى غطاها جميعا، ثم قال قولته المشهورة اشتروا قمحا وانثروها على رؤوس الجبال حتى لا تجوع الطير في بلاد المسلمين. هذا كله نتاج التقوى، فمن اتق الله سبحانه وتعالى يرى العجب. فعلا اتق الله ترى العجب. فاصل ثم نعود. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا. Of life, and you're the source of truth. To obey you, I strive, and my aim is pleasing you. Allah, you are the only one. Your promise is always true. You don't need anyone, but we're all in need of you. And I sincerely pray to be among the ones you love. And until my final day, I say in all my prayers, Radito Billahi Rabba. وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا. Oh. not see you, and yet my heart believes your miracles surround me, so clear and easy to see. Allah, you are the greatest, and I submit to you. You know my deepest thoughts, you know everything I do, and I sincerely pray to be among the ones you love. And until my final day, I'll say in all my prayers, Raditu بالله ربا وبالإسلام دينا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا. صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي. على نفزة وفين رمضان يقربنا. قوي إيمانك قوي إيمانك قوي إيمانك. وغير ذي تقوى يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو عليل. فخير أمر في التقوى إنما هي القدوة الحسنة. ولعل أجدر الناس بهذا صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسنقف وقفة معهم ولكن بعد هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. مرحبا، الله يبارك فيك إن شاء الله. عايشك معك حبيبا بالمحمد. مرحبا، إن شاء الله ربي يعيد علينا وعليكم رمضان باليمن والخير والبركة إن شاء الله. وأنت بالأمثل يا شيخ. أجمعين إن شاء الله. تفضلي أختي الكريمة. الله بالله يا شيخ، عندي ست سؤالات وجاوبني عليها يا شيخ إن شاء الله. سؤال لو يعني كيفاش نقول وقت اللي يقول لك لا اذكر ما افتقم بالخير. نعم، يعني على الموت صحيح ولا حتى على الحي؟ نعم. والسؤال الثاني يقول معنا لا فسمع وحق الآية اللي يقول فيها يعني تعودوا ذر ابناءكم وازواجكم منكم عدو. اي باهي، انما اموالكم وازواجكم عدو. اي اي راح ضروه. نعم هو باه إن شاء الله يأتيك التعليق عليهم إن شاء الله بحول الله. إذن شكرا للأخت على هذا الاتصال. في قولي أذكر موتاكم بخير، طبعا هو من أداب المسلم أن لا يذكر الغائب مطلقا بسوء، لأن السرائر تبقى عند ربي سبحانه وتعالى. قل لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن. من إذا بش يذكر اليوم شخص بعيب أراه غدا بش يذكره بعيب مثله، والإنسان يستنكف عن ذلك خاصة إذا كان ميتا، وإذا كان حيا فيصنف طبعا هذا من الغيبة، هذا من النميمة إلى غير ذلك، هذا غير محمود. حتى أن الصحابة قالوا أرأيت يا رسول الله إن كانت فيه، لو كان اللي ذكرناه هو موجود فيه؟ قال فتلك الغيبة، وإذا لم يكن فيه فقد بهته. معنى لما نتكلم بشخص حاجة فيه هذيك هي الغيبة، وغيبة الميت أشد، لأن على الأقل الحي تنجم تمشي تطلب السماح وتنجم تلاقي أنت وياه وتنجم تطلب العفو إلى غير ذلك، لكن هذا ميت. وإذا كان ما فيش فهذا بهتان عليه وكذب وافتراء. فبالتالي من أخلاق المؤمن أن يستنكف ويبتعد عن هذه الخصال. فيما يتعلق إنما أموالكم وأولادكم فتنة، الفتنة طبعا باعتباره أقرب شيء للنفس هو حب الولد وحب المال، والفتنة هو الاختبار. وأعظم الاختبارات أن يوضع الإنسان مع ما يحب وربما يصرفه عن حب الله. فبالتالي إذا كان الإنسان زاوج ما بين الأمرين فهذا هو الأفضل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما يكون لأهله، وأقول خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. ما أنا مش معنى ذلك أن نكره المال أو أن نكره الولد حتى نحب، لا، هو تنبيه من الله سبحانه وتعالى حتى لا يشغلنا المال ويشغلنا البنون عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ولكن هو في الأصل أن المال نعمة وأن الأبناء نعمة من الله سبحانه وتعالى، ومن الواجب علينا أن نظهر شكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به علينا، لا أن تشغلنا هذه النعمة عن عبادة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله التوفيق. قلنا إذن وغير ذي تقوى يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو عليل. فالقدوة هي خير ما يشتغل به المؤمن حتى يحقق أمر الله سبحانه وتعالى في الناس أجمعين. فهو أبو بكر صديقنا رضي الله عنه يوصي ويقول أوصيكم بتقوى الله. تصور خليفة للمسلمين من بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتخير في دباجته وفي خطابه هذا الكلام، أوصيكم بتقوى الله. وهاوذ وعمر ابن الخطاب أيضا يوصي بتقوى الله سبحانه وتعالى. وقد جاء الأمر بالتقوى لأهميته في كتاب الله تعالى في أكثر من 60 موضعا ذكر فيه هذا المعنى. وقد وردت مادة التقوى مما تفرع عنها في أكثر من 190 كلمة تقوى في حد ذاتها، ولكن معانيها أو ما يؤدي إليها تجاوز أو قارب 290 موضعا. وهذا يدل على الأهمية الكبرى للتقوى في ميزان الإسلام. وقد دخلنا شهر رمضان والغاية من الصيام هي تحقيق التقوى. وقد بين الله تعالى أن القصد من كل ما شرعه سواء في العقيدة أو في الشريعة، سواء في العبادات أو في المعاملات، إنما الغاية منها تحقيق أمر التقوى، ما بينك وبين نفسك، وبينك وبين الله سبحانه وتعالى، ما بينك وبين المجتمع. ففي 6 مواضع من القرآن يعقب الله تعالى على الشرائع بقوله لعلكم تتقون، وقد ذكرنا نصيبا منها. وفي 6 مواضع أخرى بلفظ لعلهم يتقون. فالتقوى أمر عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا نعمه في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى كما خصنا بخير العبادات أن يخصنا بخير الأجر والثواب، إنه ولي ذلك والقادر عليه وحده، لا نحصي ثناء عليه، وكما أثنى على نفسه فله الحمد وله الشكر. هكذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من قوي إيمانك. حتى نلتقي أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.